أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون. وأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة يا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يأمر الله تعالى نبيه بالتوجه إليه بهذا التمجيد والثناء. قل اللهم اللهم يا الله قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقه نظير بديع ومتقدم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة فهو فاطر السماوات هو مبتدئ خلقهما على غير مثال فاطر السماوات والأرض هذا من أسمائه تعالى فاطر السماوات والأرض لا ينصرف إلا إليه هو بديع السماوات والأرض رب السماوات والأرض هذا من مما يشرع التوسل به في الدعاء اللهم فاطر جاء هذا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل قل اللهم اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة اللهم رب إسرائيل ومسلم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم فيما كان جاهلا اهدي للمؤمنين فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة كذلك عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة وحده قل اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحكم بينهم في هذه الدنيا بشرعه وفيه بيان الحق من الباطل بيان الهدى من الضلال والخير من الشر واولياء الله واعداء الله ويحكم كذلك بينهم وبين الناس يوم القيامه ذلك بجزائهم على اعمالهم بإنبائهم بأعمالهم وجزائهم على أعمالهم أنت تحكم بينهم فيما هم فيه أنت تحكم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بينهم بين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه لا له له الأمر كله والحكم كله إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه قال الله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن للمشرك ما في الأرض جميعا أو ملء الأرض ذهبا لافتدى به هذه الدنيا الغالية على النفوس تكون حقيرة وتكون هينة في سبيل النجاة من عذاب الله ولكن متى إذا فات البرق ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لو هل هذا كبير الفرق لو كان لهم يوم القيامة ملء الأرض ذهب لو كان لهم كل ما في الأرض جميعا عنه ليس يرضون ليس عندهم شيء على سبيل الفرض والتقليد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله يعني ضعف لافتدوا به من العذاب لافتدوا به وبدلوه في سبيل الله وبدا لهم من الله ما لم يكن وبدا لهم سيئات وحاق بهم ما كان وحاق بهم ما وحاق بهم ما كانوا بهم مستهزئين حل بهم عذاب الله وظهر لهم امور ما كانوا يتوقعونها وبدا لهم ما لم يكن وبدا لهم سيئات ما وحاق بهم ما كانوا بهم مستهزئين كانوا يستهزئون إذا كانت لهم الرسل سيكون بعد وجزاء وجنة يستهزئون به يقول هذا سحر هذا سحر مبين وحاق به بما كان به يستهزئون ثم ينتهي أمر العباد بعد الحساب إلى المصير الأخير المصير الأخير هو الجنة أو النار فريق من الجنة الجنة والنار هي المصير أما القبر فليس هو المثوى الأخير كما يجري على أمثلة الأرض يا علم مرحلة الدور ثلاثة الدنيا دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ولها قال رحمه الله فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا ولهذا قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا والشهادة الذي نشاهده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين اختلاف الموحدين المخلصين المخلصين نعم القائلين إن ما هم عليه هو الحق وأن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وسووا بك من لا يساوي شيئا وتنقصوك غاية التنقص واستبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك وزعموا ما هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنى قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى أن قال إن الله يدخل

انتهى. فإذا مس الإنسان. نعم.